حان الآن اللقاء مع روائع من الزمن الجميل. والروائع اليوم نهديها لهذا المبدع. فغدا ذكرى عمار الشريعي. نغمات تقدمها سواء للمسلسلات سواء للأفلام السينمائية أو حتى المسرحية أو الأغنيات لكبار الفنانين والفنانات. عمار الشريعي في ذكراها على موجة البرنامج العام للساعة 2:30، ومن المقدمات اللي قدمها للأعمال التلفزيونية الشهيرة هذا العمل الرائع لطه حسين، الأيام. مازلنا معكم مستمعينا ورواقة من الزمن الجميل. النهاردة بنحيي ذكرى هذا المبدع عمار الشريعي. زي ما قلنا عمار قدم نغماته للتمثيليات للأفلام للمسرحيات وكمان لكبار الفنانين والفنانات. من النغمات اللي محدش يقدر ينساها هذه النغمات اللي كانت في مسلسل هالة والدرويش. نسمعها ونكمل اللقاء مع ماري الشريعي على موجة البرنامج العام. زمن الجميل كلها لعمار الشريعي. غدا ذكرى عمار الشريعي على موجة البرنامج العام الاثنين ونص. بنستمع إلى أروع نغماته سواء الموسيقية أو اللي قدمها كمقدمات للأعمال الفنية. من روائع المسلسلات التلفزيونية للمبدع صاحب نوبل حديث الصباح والمساء لنجيب محفوظ. قدم عمار الشريعي لهذا المسلسل المقدمة الموسيقية له بصوت أنغام. يلا بينا نستمع إليه. We'll be right back.

روائع من الزمن الجميل كل خميس على موجة البرنامج العام من 2-2.5. معنا في هذه الروائع من أبدع نغمات عمار الشريعي. على موجة 107.4 FM يلا بينا نكمل اللقاء، وهذه النغمات الموسيقية لهذا العمل، امرأة من زمن الحب. حيساتكم بناء على رغباتكم الملحة، سيعود إليكم هذا العمل البرامجي الناجح من بصمات البرنامج العام غواص في بحر النغم. سيعود في موعده كالمعتاد كل يوم ثلاثاء، وإن شاء الله تستمتعوا به من 12:30 غواص في بحر النغم من أعمال البرنامج العام اللي قدمها عمار الشريعة على مدى سنوات، وأنتم طلبتم بإلحاح بعودته، وفعلا حقق لكم هذه الرغبة السيد رئيس الشبكة دكتور حسن مدني. يلا بينا نكمل لقاء روائع نغمات عمار الشريعي بهذه الأغنية من علامات الغناء، كانت بصوت عفاف راضي. الدنيا دنيا دقيقتين وينتهي هذا اللقاء المبدع مع مبدع النغمات عمار الشريعي. ننهيها بهذه النغمات اللي اتقدمت في ملحمة وطنية محدش أبدا يقدر ينساها، رأفة الهجان. معها أترككم في فترة قادمة مع دكتور حسن مدني، مع زميلة مروة أمين، يستمر مهندس الصوت فيها حسام رأفة، والمخرجة نسرين نبيل. أراكم الخميس القادم إن شاء الله.